الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل في باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي، قال: أنبأنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الله بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل. قلت: عن النزال ابن سبرة قال: أتي علي رضي الله عنه وأرضاه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. قوله: أتي علي رضي الله عنه وأرضاه بكوز من ماء، أي إناء من ماء، وهو في الرحبة. الرحبة قيل هي رحبة الكوفة، وهي مكان كان يقعد فيها للحكم والوعظ، يعني يقعد فيها الخليفة ليحكم بين الناس أو ليعظهم أو ليبلغهم شيء معين، فهذا المكان سمي الرحبة ومخصص لجلوس الخليفة فيه. وقيل المقصود بالرحبة رحبة المسجد أو رحبة المسجد بفتح الحاء، وقد تسكن تقول رحبة أو رحبة، أي ساحة المسجد وهو المكان المتسع المسجد. فيحتمل أنه كان يجلس في ساحة المسجد، ويحتمل أنه كان يجلس في المكان المخصص الذي يجلس فيه الخليفة ليحكم بين الناس أو ليبلغهم شيء معين. علي رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث لما جاء بهذا الإناء من الماء أخذ منه كفا فغسل يديه، ثم تمضمض، ثم استنشق، أي غسل أنفه من الداخل، ثم مسح وجهه وذراعيه ورأسه، ولم يغسل قدميه. فلما أتم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. جاء في بعض الروايات أنه غسل رجليه كذلك، في هذا الحديث الذي عندنا في هذه الرواية لم يغسل رجليه، لكن في بعض الطرق جاء أنه غسل رجليه كذلك. قوله: هذا وضوء من لم يحدث، إذا كان ثابت أنه غسل رجليه يعني توضأ وضوءا كاملا، فالمقصود به أنه وضوء على الوضوء، يعني تجديد الوضوء، وهذا جائز، تكون إنسان متوضئ ولم ينتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ للصلاة التي وصلت وهو متوضئ فيتوضأ على الوضوء، ما في مشكلة، يجوز. فهذا إذا كان ثبت في رواية غسل القدمين فيكون تجديد الوضوء. أما على هذه الرواية التي فيها أنه لم يغسل قدميه، فالمراد بهذا الوضوء ليس وضوء الصلاة أو وضوء العبادة، وإنما هو المقصود به التنظيف، تنظيف الإنسان نفسه، يعني يغسل من باب التبريد أو التنظيف أو شيء من ذلك، وليس من باب رفع الحدث. فعلى ثبوت وأظنها ثابتة أنه غسل رجليه، وإن لم يعني تخني الذاكرة هي عند البخاري، فيكون تجديد الوضوء. وأما على هذا رواية الترمذي في الشمائل فتكون من باب التنظيف وليس من باب الوضوء الشرعي الذي يرفع به الحدث. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، أو قال وشرب قائم، لما توضأ هذا الوضوء شرب وهو قائم ولم يجلس، لأن علي رضي الله عنه مذهبه جواز الشرب قائما، مذهب علي رضي الله عنه جواز الشرب قائما، وكان يستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما. وقد سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي مسألة الشرب قائم، هل تجوز أو لا تجوز؟ قلنا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي على أن يشرب الإنسان وهو واقف قائم، وذكرنا الأحاديث في نهى النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، زجر النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، والزجر أشد من النهي، يعني فيه نهي وتشديد فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضى أن يشرب معك الهر، يعني القط، لما رأى رجلا شرب وهو قائم؟ قال: لا. قال: فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. فهذه الأحاديث مجتمعة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شرب قائما أمره أن يتقيأ، أن يخرج ذاك الماء. فهذه الأحاديث مجتمعة تدل على أن النهي فيه قوة وليس للكراهة فقط، وإنما يدل على التحريم له. وقد ثبت أن النبي شرب من زمزم وهو قائم، وشرب من قربة معلقة قائم. جمع العلماء بوجوه من الجمع، أحسنها والله أعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لحاجة وتعذر عليه أن يجلس، ما قدرش أن يجلس ويشرب لضيق المكان أو للزحام أو لأن القربة معلقة، يعني فيه شيء جعله يشرب قائما. فإذا اضطررت أن تشرب قائما لم يتيسر لك الجلوس فاشرب قائما، تبقاش عطشان. إذا كان معالي لا تستطيع أن تنزل فاشرب قائما، أما إذا تيسر لك الأمر فلا تشرب قائما، اجلس واشرب كما كان الناس. علي رضي الله عنه كان يرى جواز الشرب قائما لأنه رأى نفسه شرب قائما، فكان يفعل. فلما توضى هذا الوضوء وشرب قائما قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قوله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، يعني هذا الفعل الذي فعلته فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أنه فعل مثل هذا مجموعا، يعني توضأ وشرب بعده، ويحتمل أنه رآه شرب قائما فقط، يعني هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل يعود على الشرب قائما، ويحتمل أنه يعود على الوضوء، ويحتمل أنه يعود على الصورة مجموعة. في هذا الحديث دليل على أن العالم إذا رأى الناس اجتنبوا شيئا وهو يعلم أن هذا الشيء جائز فعله وظن الناس أنه حرام، فيوضح لهم الأمر، وإن لم يسألوه يوضح لهم الأمر ويبين لهم الصواب، خشية أن يطول الأمر فيظن الناس أو يرسخ في عقيدة الناس أن هذا الشيء حرام. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أحيانا لا ينتشر شيء بين الناس لا يفعلوه، أو شيء يفعلوه ينتشر ويشاع بينهم فعل معين، وذاك الفعل الذي فعله يكون حرام. فهنا العالم لما يرى هذا الشيء ولو لم يسأل عنه حتى ولو كان مسألوه يبين لهم الأمر أن هذا الفعل لا يجوز، إما بالقول أو بالفعل، وله هو يفعل شيء والعكس إذا كان الناس شيء لا يفعلوه يجتنبوه يظنونه حراما ما يديروش، والعالم يعلم أن هذا الأمر ليس بحرام جائز فيفعله هو أمامهم وهم ينظرون، هم يقول الفعل لا يجوز، هو يفعله أمامهم يشوفوا العالم فعله، فلما يشوفوا العالم فعل هذا الفعل إما أنهم يسألوا كيف تفعل هذا هو حرام فيبين لهم أنه ليس بحرام وجائز ويذكر أدلتهم، وإما أنهم يكون يقتدون به يقول هذا ليس بحرام، لو كان حراما ما فعله هذا العالم. علي رضي الله عنه لما كان هو من مذهبه جواز الشرب قائما ورأى الناس في الكوفة أو العلماء وطلبة العلم لا يفعلون ذلك، يعني يعتقدون أنه لا يجوز لأحاديث النهي، شارب قائما أمامهم حتى قال لهم هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت نفسه فعل، حتى يبين لهم أن هذا النهي ليس للتحريم كما هو مذهبه، وإن كان خالفه غيره من الصحابة كانوا يفتون أن الشرب قائما لا يجوز، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه قالوا نهى نفسه، قال نهى نفسه عن الشرب قائما، قالوا والأكل قال ذاك شر، يعني أنس كان يرى النهي عن الشرب قائما وعن الأكل قائما. والمقصود أن المسألة اختلفوا فيها، لكن هذه الفائدة التي ذكرت لكم بغض النظر عن مذهب مذهب العالم، إذا رأى شيئا يعتقد خلاف هذاك الأمر واعتاده الناس يبين لهم هذا الأمر ويوضح لهم، لأن هذا من الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم أنهم يبينون الدين للناس. وإذا أخذ ربك وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، الذي يعلم شيء من الدين لا بد أن يبينه للناس، خاصة إذا جهلوه واحتاجوا إليه، وخاصة إذا فعلوا خلافه وهم يظنون أن هذا الذي فعله هو الصحيح، فيبين لهم هذا الأمر كما فعل علي رضي الله عنه، فاختار هذا المكان الرحبة ليجتمع فيها الناس وفعل هذا الأمر ثم بين لهم رضي الله عنه وأرضاه. شكون على متوضئ وأعاد الوضوء، هذا يعني إذا على رواية غسل رجليه، يعني هذا وضوء كامل وهو لم يحدث، يعني توضوء على الوضوء، تجديد الوضوء فقط. لكن إذا كانت هذه الرواية ثابتة وأنه لم يغسل رجليه فلا نستطيع أن نحمله على الوضوء الشرعي، لأنه لا يسمى وضوء ناقص هذا، فنحمله على أن إنسان إذا كان متوضئ ولم ينتقد وضوءه، نعم يعني نحمل هذا. علاش قلت لك أنا نحمل على الوجهين؟ إذا كان ثبت غسل الرجلين فهذا وضوء كامل، فنقول هذا تجديد للوضوء، وضوء شرعي هو لكنه ليس لرفع الحدث لأن الحدث مرفوع، إنما إعادة الوضوء فقط. وإذا لم يثبت غسل الرجلين نقول أن هذا لا يسمى وضوءا شرعيا، إنسان إذا كان متوضئ ولم ينتقد وضوءه وأراد أن يغسل ينظف وجهه ويده يفعل مثل هذا الفعل، لكنه ليس وضوءا شرعيا، من باب تنظيف والتبريد فقط. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى، كان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ما معنى الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب من الإناء يشرب المرة الأولى ثم ينزع الإناء ويتنفس خارج الإناء، ثم يشرب الشربة الثانية وينزع الإناء ويتنفس خارج الإناء، ثم يشرب الشربة الثالثة وينزع الإناء ويتنفس خارج الإناء، يعني يشرب ثلاث مرات ويتنفس ثلاث مرات، لكن هذا النفس لا يكون داخل الإناء يكون خارج الإناء، فليس المعنى أنه يتنفس داخل الإناء تشرب تنفس للداخل، لا ليس هذا المقصود، وإنما التنفس يكون خارج الإناء. لماذا قلنا هذا؟ لأن هذا الرواية فيها يعني كان يتنفس في الإناء، قد يفهم إنسان أنه داخل الإناء وليس هذا هو المقصود، بدليل روايات أخرى وضحت المعنى. ولذلك قلنا أن الحديث يجمع، تجمع طرقه ويجمع الأحاديث المشابهة له والمخالفة له حتى نستطيع أن نفهم المعنى. جاء النهي عن التنفس في الإناء، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس أحدنا داخل الإناء، هذا لا يجوز. فقد روى الإمام مالك في الموطأ، الإمام أحمد في المسند، عن مروان أنه سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن النفخ في الشراب، النفخ في الشراب يعني التنفس في الشراب. فقال أبو سعيد نعم يعني سمعت نفس ينهى عن ذلك. قال فقال رجل فإني لا أروى يا رسول الله من نفس واحد. يعني هذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا ما لي يعني يذهب عني العطش ولا يحصل لي الري إذا شربت مرة واحدة فلابد أشرب أكثر. فقال له النبي فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. يعني كان الصحابي قالوا يا رسول الله كي نشرب لازمني نقطع الشرب ونتنفس وبعد نزيد نشرب باش يروح لي العطش. فكان يبقى يخلي الإناء في فمه يشرب ويخليه في فمه يتنفس وبعد يزيد يشرب وبعد يتنفس فيه بلا ما ينحي الإناء. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل. قال أبني الإناء عن فم يعني نحي الإناء عن فم تاعك وتنفس ثم عاود شرب مرة ثانية وزيد نحيه. فهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. فهذا الحديث يوضح لنا معنى الحديث السابق أن التنفس لا يكون داخل الإناء إما يكون خارج الإناء. فالسنة في الشرب أن يشرب الإنسان جالسا كما سبق وأن يسمي الله قبل الشرب وأن لا يتنفس في الإناء يتنفس خارج الإناء. والشرب الأفضل السنة فيه أن يكون على 3 مرات يعني تشرب ثم تنزح تتنفس ثم تشرب تتنفس. فهذا فيه منفعة للجسد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من الفوائد للجسم. وفي هذا الحديث كذلك أن النبي لم يكن يشرب دفعة واحدة ما يشربش مرة واحدة هكذا حتى يشبع ويحبس بل يقطع تلك الشرابات على 3 مرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة كيف يشرب على 3 مرات وتتنفس 3 مرات قال هو أمرأ وأروى. يعني هذا الفعل بهذه الصفة تشرب 3 مرات متقطعة وتتنفس 3 مرات بينه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أمرأ وأروى. هذه فائدة الشرب 3 والتنفس 3. ما هي فائدته؟ قال أمرأ وأروى. أمرأ معناه أسوغ في الشرب يعني مر الماء بسهولة ما تتخنقش به ولا ما تجيبش به يعني ولا ما يحبس يعني يمشي بسهولة يعني رفقة ولا يدخل على المعدة لأن المعدة تعطي لها كمية كبيرة من الماء على مرة. قال الأطباء هذا يعني تتضرر به وتصير ثقيلة به يثقلها. وإذا شربت على متقطع 3 مرات كمية كمية كمية متقطعة قال تنتفع به المعدة أي انتفاع وتسوغه. ولذلك قال الله عز وجل فكلوه هنيئا مريئا يعني تنتفعون به. فهذه الفائدة الأولى أنه يعني يسوغ بهذه الطريقة إذا شربته يسوغ في الشرب. قال وأروى. أروى من فعل من الري يعني أروى من الري يعني ذهاب العطش وزوال العطش تقول أني رويت مثلا. فإذا شربت بهذه الطريقة يكون أبلغ في الري يعني تروى مليح بخلاف كنت تشرب على مرة واحدة ممكن تشرب كمية كبيرة من الماء ولا يحصل لك الري وتبقى عطشان. كي تقطع تلك الشرابات على 3 مرات ولو كان الماء قليلا يحصل لك الري ويذهب العطش. فأبلغ في الري وأشد في الري إذا فعلت بهذه السنة. قالوا كذلك إذا شربت متقطع يكون تأثير معتدل المعدة لأن قد المعدة تكون سخونة وبعد تطيل لها الماء دفعة واحدة تتضرر بانتقال من الحرارة إلى البرودة. لكن إذا كان متقطع يكون المعدة يعني لا تتضرر به. جاء في حديث مرسل يعني لا يصح سنده فيه يعني سقط نهى يعني نفس معاني العب نفسا واحدا أو عن العب نفسا واحدا وقال ذلك شرب الشيطان. يعني كي تشرب دفعة واحدة نهى نفس النبي عليها قال ذلك شرب الشيطان الشيطان الذي يشرب. ففيه مخالفة للشيطان وإن كان الحديث مرسل ففيه ضعف والله أعلم. فصار عند نفس الشرب هذه السنة أن تشرب جالسا وأن تسمي الله قبل الشرب ولك أن تسمي الله قبل كل شربة. يعني الشربة الأولى تقول بسم الله تشرب لما تتنفس جد في ثانية تقول بسم الله جائزة، ثبت يعني في أحاديث. كذلك تشرب ثلاث مرات وتتنفس ثلاث مرات خارج الإناء ثم تحمد الله عز وجل، فهذا سنة نفس في الشرب. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. هذا الحديث سنده ضعيف لا يصح، فيه رشدين بن كريب القرشي المدني. رشدين ابن كريب القرشي المدني هو مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال فيه البخاري: منكر الحديث، وهذا يعني جرح شديد فيه، منكر الحديث. وهذا الحديث يخالف الحديث السابق الصحيح الذي كان باسمه يتنفس ثلاث مرات، وهذا يقول مرتين، وفي سنده رجل ضعيف، فخالف الضعيف الرواية يعني الصحيحة، فيكون حديثه منكر. وبعض العلماء على ضعف الحديث ومع ذلك جمع بين هذا وذاك، قالوا السنة أن تتنفس ثلاثا، وأحيانا تتنفس مرتين ما فيش حرج، أصبت السنة كذلك. لكن لو صح الحديث نقول بهذا الجمع، نقول أن السنة أن تتنفس ثلاثا وكذلك مرتين أحيانا سنة يعني أحيانا جائز، لكن الحديث ضعيف فلا نذهب إلى هذا الجمع، بل نقول الحديث ضعيف والسنة تتنفس ثلاثا وتشرب ثلاثا للحديث الصحيح والله أعلم. جاء في حديث عند الإمام الترمذي فيه النبي قال: لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثة. لا تشربوا واحدا كشرب البعير، يعني ما تشربش الماء دفعة واحدة مثل ما يفعل البعير الجمل. احنا عندنا أصل في الشرع كذلك، نهي عن تشبه بالكفار، هذا أصل، نهي عن تشبه بالفساق، والنهي عن تشبه بالحيوانات، الإنسان لا يتشبه بالحيوانات. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك بروك البعير، عن نقرة نقرة الديك، عن اختلاس كاختلاس الثعلب في صالة ويدور تلقاه، يعني أن أصل عندنا أصل نتشبه بالحيوان. في هذا الحديث: لا تشرب واحدا كشرب البعير، يعني قطعوا الشرب تاعكم احترم. قال: ولكن اشربوا مثنى وثلاثة، يعني زوج مرات ولا ثلاث مرات في الشرب. هذا الحديث لو صح لكانت الشرب مرتين سنة كذلك، لكنه مع ذلك ضعيف. هذا الحديث كذلك فيه يزيد بن أبي سنان وهو ضعيف، فيه يزيد بن أبي سنان وهو ضعيف. فعندنا الآن السنة في الشرب أن تشرب ثلاث وتتنفس ثلاثا خارج الإناء والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا نعم يكون تشرب مرة تتنفس مرة ثم تشرب تتنفس ثم تشرب الثالثة وتتنفس بعدها. هذا قال الإمام الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. قالت رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشرب من في قربة، من في قربة أي من فم قربة، شرب من الفم تاع القربة، معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. هذا الحديث إسناده صحيح، ابن أبي عمر والعدني صاحب المسند، وسفيان بن عيينة ويزيد وثقة، وعبد الرحمن كذلك، وكبشة جدته تسمى كبشة ويقال لها كبيشة بالتصغير، كبيشة بنت ثابت ابن المنذر، وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، أخته هذه لكن أخته من أبيه ليس أخت شقيق. ويقال لها البرصاء الأنصارية رضي الله عنها وأرضاه، صحابية. تقول رضي الله عنها وأرضاها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، أي شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم قربة معلقة قائما. هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمرين: أنه شرب قائما، وشرب من فم القربة. هذا الأمرين الاثنين ورد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنهم، ورد عنه أنه نهى عن الشرب قائما ونهى عن الشرب من فم السقاء والقربة، الاثنين نهى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعلهم عنه. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، يعني نهى أن تشرب من فم تاع القربة، وإنما تفرغ في الإناء وتشرب، ما تشربش منه. الآن نبي سمناها عن الشرب من فم القربة، وهو شرب من هذه القربة، كيف الجمع بينهما؟ لا شك أن النبي سمناه لا يفعل حرام، فما دام شرب لابد فيها توجيه. بعضهم قال وجه، قال نهى النبي سمناه عن الشرب من فم القربة ثم هو شرب ليبين لنا أن ذاك النهي للكراهة وليس للتحريم، يعني مكروه فقط وليس حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل حتى يبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما أشكل علينا ويبين المجمل وغيره. هذا الجمع. الجمع الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب فم القربة، لكنه شرب من فم القربة لتعذر أن يشرب من شيء، ما كانش عنده يعني إناء يفرغ فيه والقربة معلقة وما قدرش يفرغ فيه يده باش يشرب، فشرب منها يعني ضرورة وحاجة، لم يتيسر له أن يشرب في غيرها. ولذلك إذا كنت مثلا عطشان ولقيت الماء عالي وما عندكش كيفاش تحكمه في كاس ولا باش تجلس، تشرب أنت في هذيك الحالة للضرورة. فالقربة إذا كانت معلقة وما عندكش كاس وما قدرتش كيفاش تفرغ في يدك تخاف تسيح ولا كذا، تشرب وانت قائم يعني ضرورة وحاجة، وهذا أولى، لأن نفس منع الفعل هذا وفعله بهذه الصورة. يعني لو كانت القربة هذه في الأرض وكان عنده إناء وشرب منها نقول أن النهي ليس للتحريم، لكن ما كشت الصورة هذه وإنما قربة معلقة والنفس منع شرب منها، فنقول هذه الصورة يعني أن العذر هو الجأة إلى ذلك. ومثله الشرب قائما، لأنها معلقة ما قدرش كيفاش يجلس في الأرض شرب قائما، وهذا قد سبق وذكرناه. فالأصل أن لا تشرب من فم القربة أو السقاء بدون ولا كذا، ما تروحش تربد وتشرب منه، لأنك أول حاجة تخالف نفس الذين هاك، والأمر الثاني قد يتعفن، يعني كل واحد يجي يشرب منه ويجي واحد يشوف ما يقدرش يشرب منه ويترك هذاك الماء، ففيه مضرة وإذاية للناس. ولذلك إنسان يشرب الكأس ولا يشرب من القربة وما شبهها، يعني الأشياء اللي فيها الماء بزاف، ماشي مثلا طاس تشربه منه ما فيش مشكلة، نبس نشرب وناول، لكن اللي يكون فيها الماء بزاف هكذا وعالية ما تشرب. بعضهم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من الأشياء اللي ما تشوفش وش كاين الداخل، يعني اللي ما تقدرش تعرف وش فيها الداخل، هي فيها ماء لكن ما تقدرش تعرف وش كاين مع الماء، مثل القربة، لذلك قد تكون فيها شيء يؤذيك تشربه يدخل لك تتأذى، أي شيء مؤذي، إما حجرة ولا ما أدرينا حنش صغير ولا عقرب ولا أي حاجة أنت ما تعرفش وتشرب تدخل لك فمك تتأذى، قالوا النهي لهذا. على هذا القول إذا كان شيء زجاجي تشوف وش كان الداخل يعني يجوز، لأنك تعرف بالكهن ما فقط، لكن الأولى والله أعلم إذا كان شيء كبير وفيه المبزاف إنسان يجتنب أن يشرب من فمته، سواء كانت هذه العلة أو علة تأذي الناس أو غيرها، إنسان يتركه والله أعلم. واضح إن شاء الله. قالت رضي الله عنها لما رأت نفس شرب من فم القربة قالت: فقمت إلى فيها فقطعته، يعني قامت الفم تاع القربة قطعته ودعته. لماذا قطعت رضي الله عنها فم القربة هذه؟ لأنها فم القربة لامست فم النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وريقه الشريف قاسه، وهي تريد أن تتبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبأثاره عليه الصلاة والسلام. وقلنا هذا ثابت أن النبس المبارك ويتبرك به وبريقه وبشعره وبعرقه وببزاقه ونخامته فهو مبارك. وناس كان يراهم ولا ينكر عليهم بل كان يعينهم على ذلك. نار حلق له الحلاق قال له هذا الشعر وزعه على صحاب يتبركون به. فهذه شيء أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ولا يقاس عنه غيره. تروح الواحد عالم تقول لي نتبرك به، ترى يشرب من القربة تقطع حد تقول لي نتبرك به، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما الذين يقيسون عليه الصالحين والعلماء والأولياء خطأ. لماذا خطأ؟ لازم نفهمه علاش خطأ. لأن أفضل واحد بعد النبي اسمه هو أبو بكر الصديق، أفضل من جميع الأولياء. ما كاش لي يقول لك الولي الفلاني خير من أبي بكر ولا خير من عمر، هذا أفضل للناس بعدنا. وكيما النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش الصحابة يتبركوا بأبو بكر ولا بعمر ولا بعثمان، ما كانوش، بل كانوا يحترمونهم لعلمهم ولأنهم خلفاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم أفضل منهم، ما كانوا يتبركون بهم ولا بعرقهم ولا بريقهم. لماذا؟ لأنهم عالمون، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى إنسان يفهم هذه المسألة. لأن بعض الناس كي تقول له ما تتبركش بالأولياء يقول لك أنت عدو للأولياء، تكره الأولياء، يبدأ يدير لك واحد التهم أخي خرج كاع من الإسلام، رغم أنك ما قلت شيء إنما قلت له الحق. هو الذي يريد أن يبتدع في دين الله ويلصق لك التهمة لك حتى إنسان يفهم. لأن بعض المناطق تربى وعاشوا على تعظيم الأولياء تعظيم غير شرعي ويؤدي بهم إلى الشرك. فلما تقول لهم ما تديروش هذا الفعل، ما تذبحوش على القبور، ما تذبحوش على الأضرحة، ما تدعوهمش، ما تستغيثوش بهم، ما تبركوا، يقول لك أنت عدو للأولياء. الإنسان لابد أن يفهم هذا الدين فهما صحيحا ويفعل كما كان نفسه يفعل ويهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام. قلت صحابي قطعت ثم القربة احتفظت بها حتى تتبرك بها، وهذا أمر مشروع في حقها لأنها فعلت مع هذا الأمر مشروع، لأنه تبرك بما ثبت جواز التبرك به وهو آثار النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وغيره. وهذا يدل على شدة محبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت هذه الفرصة قطعتها. والصحابية الأخرى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عرق ينزل، هذاك العرق ما تركتوش يطيح في الأرض، لماته في حاجة صغيرة كده خباته حتى تتبرك به. فهذا يدل كذلك على شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله، وفي هذا الحديث اللي ذكرناه جواز الشرب قائما عند الضرورة وجواز الشرب من فم السقاء أو القربة عند كذلك الضرورة. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم يعني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم الصحيحين. في هذا الحديث بيان حرص الصحابة على الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل أمر صغيرا كان أو كبير، كل الأمور يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تلك الأمور خاصة به عليه الصلاة والسلام، فكانوا يهتدون بهديه. وهذا يدل على شدة محبتهم له، ولأن ربنا سبحانه عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة تقتدون به وتتأسون به وتهتدون بهديه وتتبعونه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، الذي يرجو الله ويرجو لقاء الله ويخاف من يوم الآخر ويذكر الله، هذا لابد أن يقتدي، يدفعه هذا الاعتقاد وهذا الإيمان أن يهتدي ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يعرض عن السنة يلقاه ما يحبش يتبعها، يقول لك هذه قشور، هذه لا فائدة، يعني أنتم تهتموا غير بالأمور الصغار. فهذا في محبته نفس النقص، وفي تعظيمه لله النقص، وفي إيمانه نقص، وإلى كيف يترك سنة نفسه؟ انظر الصحابي في كل شيء. أنس في الشرب شرب 3 مرات تنفس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء تلقى الصحابة يردون فعل ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على كل مسلم، البحث عن السنة وتعلمها والعمل بها وتعليمها لغيره. لذلك أنس لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم شرب 3 أول شيء فعل عمل بها هو، ثم ما اكتفاش أنا شرب قدام الناس وقال لهم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعلمها لهم باش السنة تنتشر بين الناس وتفشو. وإذا انتشرت السنة بين الناس وظهرت ماتت البدعة، لا تجد البدعة، لأن البدعة والسنة شيئان متناقضان. الأقوى تظهر، إذا كانت السنة ظاهرة تموت البدعة، وإذا كان الناس يحبون البدعة وظهرت راح تموت السنة في مكانها، لأن إما سنة إما بدعة، لا يمكن أن تجتمع السنة والبدعة في نفس الوقت، فهذه تدفع هذه. ما هو الواجب علينا؟ أن نحيي السنة ونظهرها حتى تنقمع البدعة وتموت. قوله وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم زعم يعني أخبر، ما هوش ما أنت من الزعم الذي لا يستند إلى دليل أو من الوهم أو من الظن المرجح، لا، زعم في معنى أخبر وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأنا أقتدي به عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. هذا الحديث في سنده ضعف، ففيه البراء بن يزيد هو البصري، وهو يعني أنس بن مالك جده لأمه، يعني أم يزيد أم البراء والدها هو أنس بن مالك، فأنس بن مالك جده لكن من جهة أمه. هذا البراء بن يزيد قال فيه ابن حزم مجهول، وقال الحافظ مقبول يعني عند المتابعة لا بد أن يتابعه غيره، أما إذا انفرد بالحديث فلا يزيد. وفيه كذلك عن عنت ابن جريج، ابن جريج هذا إمام ثقة لكنه مدلس، فإذا قال عن عبد الكريم لا نقبل روايته في هذه الحالة، لأنه قد يكون أسقط شيء راوي، ولذلك إذا قال حدثنا نقبل لأنه إمام، لكن في العنعنة نقبل فقد عنا. لكن ما يكون الحديث وإنسان سنده ضعف، لكن هو موافق لحديث كبش السابق، فإما أن تكون القصة واحدة وأخطأ هذا الضعيف فنسب أن أم سليم، أم سليم هي أم أنس اللي تسمى الرميساء رضي الله، هي التي قطعت، أخطأ لأنه فيه ضعف فحفظه يعني ليس بالتمام فقال أم سليم، وهي في الحقيقة كبشة. وإما أن تكون هذه حادثة أخرى وقعت مرتين، مرة مع كبشة ومرة مع أم سليم، وهذا يدل كذلك على حرص الصحابة على التبرك بنفسه بآثاره، ويدل على كمال محبتهم له عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال أنبأنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. هذا الحديث في سنده إسحاق بن محمد الفروي إسحاق بن محمد فروي كنيته أبو يعقوب مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال أبو حاتم صدوق وربما لقن لذهاب بصره، يعني كان يشوف بعد تعمى، فبعد ما تعمى هو في أصله صدوق، لكن كي تعمى صاروا يجيوا يقرأوا عليه أحاديث وما يشوفش، ولا يقولوا له هذا الحديث من حديث كنت رويته، يذكروا له حديث يقول نعم هو من حديثي، هو ليس من حديثي، فلما ذهب بصره ساء حفظه، وهذا ما انتهى، وربما لقن يعني لقنوا له حديث ماشي تاعه يختبروه هل هذا حديث شوفوه لما زال ضابط يقول نعم، فربما هذا التلقين إذا ثبت عن راوي موش مرة واحدة يعني أكثر من مرة يضعف بسببه. قال إمام أبو حاتم ربما لقن لذهب، وقال مرة مضطرب يعني لم يثبت على شيء يعني يفيضه، وقال أبو داود وهق الواهي يعني ضعيف، وقال الحافظ ابن حجر صدوق كف يعني ذهب فساء حفظه، فهذا يعني علة في الحديث هذا السند لا يصح. وعبيدة بنت نائل وقيل بنت نابل هي حجازية، قال الحافظ فيها مقبولة يعني عند المتابعة، فالسند هذا فيه ضعف. وقضية النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما لا يفهم أنه كان دائما يشرب قائما، ليس هذا هديه، سبق أن ذكر أنه هديه الشرب جالسا ونهى عن الشرب قائما، ثبت أحيانا شرب قائما لحاجة كما ذكرنا إما في زمزم الزحام أو أن شيء معلق أو لشيء معين، لكن هديه المستمر هو أنه يشرب جالسا عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلوا هذا الباب تاع التعطر إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.